يبقى الرسول عليه السلام ما نقولش بقى دلوقتي عليه انه اعلم، ما هو خلاص مات. لكن لما كان عايش قالوا الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم بيعرف بقى الغيبة، قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، ذكرك اخاك بما يكره، يعني تجيب سيرة اخوك، اخوك في الاسلام طبعا، اخوك في الله يعني. وطبعا الكلام للنساء، يعني الكلام للرجال وللنساء، لكن دايما احنا بنقول ان القرآن لما يقول يا ايها الذين امنوا معناها يا ايتها الاخوات، يا ايها الذين امنوا يا ايتها المسلمات، بس الاصل في المرأة الستر، فالقرآن بيقول يا ايها الذين امنوا، وده اسمه عموم تغليب عموم جنس الرجال، لكن داخلين في الخطاب النساء. الا اذا ربنا خص بقى المرأة، قل وقل للمؤمنات يا نساء النبي كده، تبقى حاجة خاصة يعني. لكن تغليب الجنس ده زي اخر سورة التحريم، ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مع انها كانت انثى، يبقى مثلا الخطاب يقول وكانت من القانتات، لكن من القانتين بيسموه تغليب جنس الرجال على جنس النساء. انا بقول كده عشان ما تجيش واحدة تقول خلاص هو النبي بيقول بقى ذكرك اخاك، يبقى احنا بقى ايه مش داخلين في الموضوع وديها بقى غيبة ونميمة. لا، ذكرك اخاك بما يكره، يعني انا اجيب سيرتك في غيابك بحاجة انت بتكره ان حد يقولها عليك. وطبعا احنا كلنا بنكره ان حد يقول صفاتنا اللي مش كويسة، لكن لو واحد جاب صفتي بخير في غيابي والله خير وبركة، لكن يذكرني في غيابي بحاجة انا ما احبش حد يقولها عني، اهدي الغيبة. ذكرك اخاك بما يكره، واحد يقول عني ان انا كذا وان انا كذا وان انا كذا في غيابي. قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ الله، حتى لو كان اللي انا بقوله ده شيء مظبوط، انا ما افتردش عليه، انا بقول في غيابه فلان ده اسكت، ده راجل بخيل، ده راجل وحش، وراجل كذا وراجل كذا، هو كده فعلا. ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، اهدي الغيبة بقى انك ذكرته في غيابه بشيء يكرهه. طب وان لم يكن فيه ما تقول، لو كنت بتقول علي حاجة مش موجودة فيها اصلا وهي شيء وحش، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته يعني كذبت عليه والعياذ بالله. الله، يبقى على الحالتين بقى دول حاجة وحشة، سواء ذكرته بشيء موجود فيه دي غيبة، لو ذكرته بشيء مش موجود فيه تبقى انت بهدته يعني ظلمته، يبقى حرام عليك. يبقى على الحالتين المسلم يبعد عن الامر ده. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني ظلمته. هذه هي الغيبة. يبقى خلي بالك بقى، انت بتتكلم مع واحد، جت سيرة واحد تاني او واحدة يعني اخ او اخت مثلا، ها، وبعدين الشيطان سحب رجلك وهيبتدي بقول لك فلان يا راجل اسمك منه، الله ليه في ايه عم ده من نوع الاب، سنة سنة سنة سنة، دي غيبة ونميمة، دي غيبة ونميمة هتتكلم فيها ايه. يبقى خلي بالك داخل على كبيرة من الكبائر، اتق الله وامسك لسانك على طول، حتى لو كان الامر اللي انت هتقوله ده موجود فيه، الا في ست حاجات بقى هنقولهم دلوقتي، ست حاجات ما يعتبروش غيبة ونميمة هنقولهم دلوقتي، ولكن برضو المعول فيهم على النية. طب دي الغيبة، ايه بقى النميمة؟ النميمة برضو، النميمة دي كبيرة من الكبائر وصفة وحشة ما ينبغيش للمسلم ان يتحلى بيها، اللي هي ايه النميمة؟ حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم، يعني الا اخبركم، ما العضة؟ العضة، قالوا ايه دي، ايه العضة دي يا رسول الله؟ قال العضة هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس، يعني ايه؟ يعني انا انقل ليك كلام وحش واحد قاله في حقك واقول لك هو مين علشان اوقع بينك وبينه، عشان اوقع بينك وبينه، يبقى دي اسمها النميمة، اللي هي نقل الكلام بين اتنين بغية الوقيعة بينهما، مش هنقلك كلام كويس بيقولوا عليك، لا هنقلك كلام وحش عشان والعياذ بالله أوغر صبرك، أخليك تتضايق منه، تتنرفز منه، تكرهه بالبلدي كده، أوقعك فيه، وده مش خلق مسلم أبدا أبدا. ده الإسلام بيقول إن في الصلح بين المتخاصمين يجوز لي أن أنا أكذب. إحنا كنا اتكلمنا في موضوع الصدق وقلنا إن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث مواطن بس. الموضع الأول حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة. اثنين، الصلح بين المتخاصمين. ثلاثة، مع العدو. في الصلح بين المتخاصمين كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، ينشر خيرا أو يقول خيرا، ده مش كذاب. إنما أنا أروح أنقل كلام وحش لواحد تاني بنية إن أنا أوقع الاثنين في بعض، أهدي النميمة، ودي كبيرة من الكبائر. يبقى ده تعريف الغيبة، ودي تعريف النميمة. حرم الإسلام الغيبة والنميمة، لأن الإسلام دين الله عز وجل، اللي ربنا بيقول في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، واللي قال في نفس السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام يحترم الإنسان في غيابه وفي حاضره، أو كما يحترم في حاضره يحترم في غيابه. يعني الإسلام جعل لك عرض وشرف كرجل، مش امرأة، كرجل كمان، إن ما حدش يتكلم عنك في غيابك إلا بكل خير، ولو واحد يتكلم عنك في غيابك يبقى جرح في عرضك وفي شرفك وفي سيرتك. أهدي الغيبة حرمها الإسلام. حرم الإسلام إن واحد يجيب سيرة واحد في غيابه، أو واحدة تجيب سيرة واحدة في غيابها بشيء وحش حتى لو كان موجود فيها، اسمها الغيبة. الله عز وجل في سورة الحجرات يقول: يا أيها الذين آمنوا، وداخل في الخطاب إيه؟ يا أيتها المؤمنات، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنت بتجيب واحد بتسكن مساوئ واحد ليه؟ ما يمكن أنت بتجيب سيرته ده أحسن منك. ولا نساء من نساء، برضو المرأة ما تعملش كده، عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، سبحان الله، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. أمر ربنا قال ولا تلمزوا أنفسكم ليه؟ لأن أنا لما ألمزك وانت أخويا في الله كأني لمست نفسي، أنا لما أشتمك وانت أخويا في الإسلام أو أختي في الإسلام يبقى أنا كأني بشتم نفسي. عشان كده ربنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. اوعى تظن في أخوك إلا كل خير، ظنيت فيه ظن وحش روح قوله انت بتقول انا شفته كده بيضحك لما كان بيكلمني، يعني معناه بيسخر مني، يعني روح قوله انت بتسخر مني، انت حصل منك كذا كذا كذا كذا، كنت تقصد ايه؟ وإلا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا، لا يتجسس احدكم على الاخر، ولا يغتب بعضكم بعضا، اهي غيبة اهي، ولا يغتب، ما حدش يجيب سيرة الثاني في غيابه بشيء يكرهه، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ده أنت لو كلت لحم ميتة بتبقى شوف منظرك عمل إزاي، طيب أمال لو كان ده لحم وعرض وشرف أخوك بقى، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل العملي لما ذهب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرجموا سيدنا ماعز اللي كان زنا وهو متجوز، ده حكم الرجم. ففي اتنين من الصحابة هناك وهم بيرجموه بيقولوا ايه: أرأيتم إلى هذا، اللي هو على سيدنا ماعز يعني، الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، شوف الصفة في غيابه ازاي، علمهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفهم دول مين. وهو رجع معاهم

لكن انت الاول. هذا العرض الخاص بالرجل قبل المرأة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث اخر رواه ابو داود والترمذي عن السيدة عائشة قالت، شوف ده منظر برضو من الغيبة احنا ما ناخدش بالنا منه. سيدتنا عائشة بتقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، زوجته يعني، ما دي ضرتها، حسبك من صفية كذا وكذا. يعني سيدنا مثلا بيجي سيدنا عليه الصلاة والسلام بيجيب سيرة ستنا صفية زوجته قدام ستنا عائشة، فمثلا راحت ستنا عائشة قالت له ايه يعني صفية مين يا رسول الله، ده كفاية انها كذا وكذا. في رواية بعض الرواة بيقول ان السيدة عائشة تعني انها قصيرة، يعني ده حتى كفاية انها قصيرة يا رسول الله. هدي غيبة، سبحان الله. واحد يقول لي الله، طب ما هي قصيرة فعلا. ايوه، وانت بتقول ليه عنها كده؟ ها، طب ما تجيب صفة طيبة فيها وتكون موجود، ما تلاقيش على الحاجة الوحشة اللي فيها وتقولها. ولذلك بتقول لسيدنا عليه السلام اهو: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني بعض الرواة انها قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود والترمذي، يقول: يا عائشة، لقد قلت كلمة، كما اللي انت قلتيها دي، لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة اللي انت تقوليها دي، اللي انت قلتيها دي، تعكر مية البحر. الكلمة دي تعكر مية البحر. قد ايه؟ على انها ايه؟ يعني يا سيدي ده حتى قصيرة. شوف احنا بقى، دي كلمة بس وعدت كده. شوف بقى اتنين قاعدين بقى يقولوا: لا ده انا اقول لك بقى، ده انت مش واخد بالك. ده انا احكي لك من يوم انا ما عرفته، من يوم ما كان، انت عارف الموضوع الفلاني عنده؟ لا احكيه لك بقى يا اخويا، خد بقى. خد بقى اعملوا لنا شاي بقى عشان نبتدي ايه؟ نبتدي نحكي بقى ونقول ونطلع بقى وبتاع. الله الله الله، ده انت داخل على غيبه ونميم اهو، ده انت داخل على مصيبه والعياذ بالله. واللي يغيظك يبقوا قاعدين يفرقعوا الاثنين في سيره فلان، وقاعدين يقطعوا في سيرته، وكل شويه يقولوا ايه؟ اللهم لا غيبه. ايوه اللهم لا غيبه، ايوه قول يا سيدي، قول وحصل منه اللهم لا غيبه، ايوه اللهم لا غيبه. يلا بقى خير، هنعمل ايه؟ ولا اقول لك كفايه كده، كفايه كده، ربنا يسامحك. الله الله، كفايه كده ليه؟ انت كنت مستني ايه تاني؟ حرام حرام، ده انت داخل على كبيرة كده وبتعمل كبيرة من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تاني رواه ابو داود والترمذي، يقول: لا يبلغني احد، محدش يقول لي يعني، من اصحابي عن احد شيئا. محدش منكم يبلغني حاجة عن حد تاني. لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا، فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. محدش يقول لي عن حد حاجة. ليه؟ عشان انت لما تقول لي عن فلان، عايز اقول لك على فلان ده خلي بالك منه، لحسن ده كذا وكذا وكذا وكذا، هروح انا ايه؟ على طول متاخد من ناحيته. اول ما اشوفه اروح واخد منه موقف، تبص تلاقيني كده مش متقبله كلامك اللي انت قلته عنه في ودني، فاروح واخد منه موقف كده مش طبيعي من ناحيته. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا، فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. ابقى صدري سليم كده ومفيش اي حاجه من ناحيه اي حد، ما عدا الست حاجات اللي هنقولهم دلوقتي، دي مش يعتبروا غيبة ولا نميمة. يبقى إذن حرم علينا الإسلام الغيبة والنميمة أيا كانت، سواء في حق راجل، في حق امرأة، في حق أي شيء. المسلم يحفظ لسانه، المسلم يحفظ لسانه، لأن زي ما سيدنا النبي عليه السلام قال لسيدنا معاذ بن جبل، بيقول له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يا رسول الله، يعني ربنا هيحاسبنا على طلع من بقنا يعني؟ ده بس ده يعني كان كلام كده. قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. حصائد، شوف كلمه حصائد، يعني انا انت قلت حطيت بذره عماله تنبت وتطلع، انت قلت كلمه عماله تجيب بلاوي من بعديها. ما هي كلمه بتفتح بيت وكلمه بتخرب بيت، كلمه بتدخل الجنه وكلمه بتدخل جهنم. فكل واحد يخلي باله ويربط على لسانه، ويخلي باله من مصيبة الغيبة والنميمة اللي الشيطان بيسحبنا ليها ساعات واحنا مش واخدين بالنا. طب افرض انا عملت غيبة، اعمل ايه علشان ارد الغيبة دي عن المغتاب؟ ده اللي هنشوفه بقى.